يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. جزا الله أخوانا خير الجزاء على هذه التلاوة الطيبة. يعني ما أجمل هذه الأفراح في بيوت الله التي أذن الله عز وجل أن يرفع فيها اسمه ويذكر بالغدو والآصال. خير من يهنئ أخوانا الشيخ كريم في هذه المناسبة السعيدة وفي زيجته الطيبة المباركة. وأبدأ أنا قبل أن أنسى أهنئه فأقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. خير من يهنئ أخانا كريم الشيخ مصطفى محمد فليتفضل المشهور. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد أبارك لأخي الحبيب وعروسه كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. دائما اللي بيتقدم لهذا المكان بيهنئ ثم يعني يكون هناك موعظة للعروسين وموعظة لإخواني. فأنا أعظ أخي كريم بقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. البيوت لابد وأن تبنى على أساسين. الأساس الأول وهو الرحمة بين الزوجين وتقديم يعني الذي عليك قبل ملك. فمبدأ الرحمة. والمبدأ الثاني هو مبدأ الحب. وطالما أن احنا بنتكلم عن الحب فأنا أبلغ أخي كريم منذ زمن طويل وهو لم يسمع هذا مني إني أحبك في الله. وطبعا بين يدي الكلمة أقول إن زوجة الأخ كريم تعتبر من أخوات الفضليات اللي الواحد برضو كان ليه لمسات في تربيتها. ويعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله الطيور على أشكالها تقع. فنقول لأخينا الكريم ربنا يحفظه ويبارك في عمره إن أنت عندك أساسين للبيت. الأساس الأول هو الرحمة والأساس الثاني هو المحبة الحب بين الزوجين. الرحمة نأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم. عارف يعني في مهنة أهله؟ يعني ممكن تطبخ وممكن تغسل وممكن تسيق وممكن تكنس الأرض وممكن تخيط الملابس ممكن تكوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم. وحسن الشيخ الألباني الرجل في بيته كالطفل. شوف الأطفال بيعملوا في البيت يعني ممكن النهاردة وانت ماشي كده بتتفسح معاهم قبل حظر التجوال تعد على مدينة الأحلام تجيب كونكت فور عشان تقعد طول الليل تلعب انت وهي. لازم انها تحس وتاخد منك النهاردة هي هتفقد أخوها مسعد وأخوها مصطفى وهتفقد أبوها وهتفقد أمها وهتفقد أختها أخبارك هتفقد كل حاجة. فالأصول انها تجد في الزوج شفقة الأخ وحنان الأب ورحمة الأب وحب وود الأم ما تفقده من أهلها ومن أصدقائها لابد وأن تجده في أخينا الكريم كريم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أم ميمونة رضي الله ذكرت ميمونة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجه من إناء واحد قصعة بها أثر العجين. والأسئلة اللي دايما بنعملوها كفصولة في الإخوة المتجوزين نقول له لو دلوقتي جيت البيت لقيت زوجتك ما بلتكش الأكل هتعمل إيه؟ لو جات هتعمل لو جيت دلوقتي حضرتك لقيت البيت متبهدل هتعمل إيه؟ خيركم وخيركم لأهله. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو ميمونة من قصعة واحدة من قصعة بها أثر العجين. القصعة اللي بيحط فيها المية فيها أثر العجين يا أثر عجين. فلا بد أن يكون بيت في درجة من درجات الرحمة. مش كلها عبارة عن قوانين عسكرية حياة عسكرية كلها. ونسأل الله العفو والعافية. ها لا لابد أن أنت يبقى في رحمة بين الزوجين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقول السيدة عائشة ورأسا. لازم يكون في الشعور الواحد. ما ينفعش تبقى أنت مبسوط وهي حزينة. أو مبسوطة وأنت حزين. لازم أنتوا الاثنين بتشعروا بشعور واحد. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسها بل أنا ورأسها عليه الصلاة والسلام. ولا بد من إظهار معاني الأساس الثاني للبيت وهو المحبة. ده في الحقيقة مش أساس البيت بس، ده أساس الحياة كلها المحبة. أساس عبادتك محبة ربنا عز وجل. أساس المجتمع الحب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الذي قال الله سبحانه وتعالى نبيه فيه قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. ده أساس الحياة مش بس أساس البيت، لا أساس الحياة الحب بكل معانيه. فأما إذا بقى انتقلنا إلى البيت فلازم أن أنت تعيش مع زوجتك حياة رومانسية. إيه المشكلة يعني أن الأخ يبقى ممتزن وبيصلي قيام ليل وبيحفظ القرآن ويجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى ومع ذلك عنده رومانسية؟ لازم الزوجة تستحس أن أنت بتحبها وأن أنت تسمع هذه الكلمات. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ تصور كده مجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي الصحابة كلهم قاعدين كده والنبي صلى الله عليه وسلم سأل السؤال ده من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم عائشة. قالوا من الرجال، قال أبوها. كان ممكن يقول أبو بكر بس هو عايز يدي دلالة إن هو بيحب السيدة عائشة حب شديد جدا صلى الله عليه وسلم. بص كده المناسبات المختلفة للنبي صلى الله عليه وسلم تجد أكيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أزواجه حبا عظيما. لازم تظهر هذا الكلام، أسمع كلمة بحبك بعشائك بموت فيك أنت حياتي أنت. هذه الكلمات التي ترطب القلوب وهي لازم تسمعك مثل هذه الكلمات وتحسست بهذه المشاعر. قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود. ايه الودود دي بقى؟ المتحببة الى زوجها، شد اعلى درجات المحبة لابد ان هي تكون للزوجين. دول اساسين، لو فقدت اساس منهم اوعى تفقد التاني. لو فقدت المحبة ربنا عز وجل يديمها بينكما ما تفقدش الرحمة، ولو فقدت الرحمة ما تفقدش المحبة. هذا هو اساس اي بناء في البيت. طبعا انا مش عايز اطيل في الكلمة لان احنا معنا قامات ان يقدموني بين ايديهم، ده من قلة ادبي ومن حسن ادبهم. معنا الشيخ وائل سرحان، معنا الشيخ اهاب الشريف، معنا الشيخ حسن المصري، فان انا اتقدم بين ايد هؤلاء ده سوء ادب مني، فانا استغفر ربنا عز وجل منه. واكرر التهنئة مرة ثانية لاخينا الكريم كريم. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. جزا الله الشيخ مصطفى خير الجزاء. وزي ما قلت لكم الشيخ مصطفى خير من يهنئ هذه الزيجة المباركة، زي ما شفنا كده العريس والعروسة الاثنين أثر لتربية الشيخ مصطفى. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي. يقول ومن عجب أني أحن إليهم فأسألهم من لقيت وهم معي وتطلبهم عيني وهم في سواء ويشتاقهم قلبي وهم بين أضواي. لا هو فعلا بقولها لإخوانه وش يعني عشان حد يشوفهم غلط. فكما قال الشيخ مصطفى الحياة الزوجية تبنى على المحبة والرحمة وعلى تلك المعاني القلبية الرائعة. وإذا كان الحديث عن القلوب فلا بد أن تكون الكلمة القادمة هي تهنئة الشيخ إيهاب الشريف، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نبارك للعروسين فنقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. ثم إن كان من نصيحة استكمالا لكلمة الشيخ الحبيب الشيخ مصطفى جزاه الله خيرا على تواضعه وحسن أدبه، أقول البيوت كما ذكر أنما تبنى على المودة والرحمة أو المحبة والرحمة، وإذا أردنا للبيت أن يؤسس على التقوى فلا بد أن يكون فيه شيء من الوحي، فيه شيء من النور. وهذه نصيحة أنصح بها نفسي وإخواني وأخي العروس، لابد أن يكون في البيت شيء من التدارس اليومي الأسبوعي. أسعد بيت عرفته البشرية هو بيت من؟ وأسعد زوج عرفته البشرية هو من؟ إنه نبينا صلى الله عليه وسلم. أسعد إنسان وأفضل إنسان، أسعد زوج وأفضل زوج، وأحن وأرحم وأرأف زوج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الغرب والمخدوعون من المسلمين إنما يتشدقون بسير عظمائهم وكبرائهم، وقل أن تجد واحدا منهم إلا سكيرا شاذا أو غير ذلك، قلت من لم تكن فيه هذه الطوام. إذا كانوا يتشدقون بسير عظمائهم وكبرائهم، فماذا ينبغي أن نفعل نحن بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم سيرة أصحابه؟ وإذا كان العبد منا يريد أن يصل إلى السعادة فلا بد أن يرتبط بمصدرها، ومصدرها الوحي. فلذا أنصح أخي أن يجعل له مجلسا في بيته يتدارس فيه شيئا من النور من الوحي، ولو آية في الأسبوع، وحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن يكون ذلك من خلال كتاب مبارك ككتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله، ولو أن نقرأ الحديث فحسب حتى لا نتعلل أننا لا نفهم وأن الأمر صعب وأن الأمر عسير. أقول إنما آلت كثير من البيوت للسقوط والخراب ولا حول ولا قوة إلا بالله عندما غاب عنها الوحي، عندما غاب عنها النور. كان الصحابة يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعون منه ثم ينقلبون إلى أهاليهم إلى أهليهم فيعلمونهم ما تلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما لم يتمكن الواحد منهم من حضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيرسل صاحبا له كما كان عمر يفعل مع صاحبه الأنصاري، يتبادلون ويتناوبون الحضور في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نحصل السعادة وأن تستقيم البيوت وأن تستنير البيوت وأن تكون منها الذرية الطيبة وأن تكون فيها المودة والرحمة، فإنما ذلك من خلال كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأعلم، وهذا أقوله لأخي كريم، أعلم بعض الإخوة بفضل الله تعالى من حرصهم على تدارس الوحي اقتربوا من الانتهاء من الكتب الستة بفضل الله تعالى تدارسا مع زوجاتهم، فلتبدأ ذلك ولتستعن بالله عز وجل، ولو أن تقرأ آية و تتناول تفسيرها من كتاب مبسط كأيسر التفسير مثلا وحديثا وتتناول شرحه، وإن كنا نعلم فإنما هذه بركة تكون في بيوتنا. ثم يكون بعد ذلك إن شاء الله النشء الصالح، نسأل الله عز وجل أن يرزقهما الذرية الصالحة الطيبة المباركة. فإذا رزقت الذرية الصالحة، فإذا رزقت الذرية فاحرص على صلاحها، لأنها امتداد لك بإذن الله تعالى ونفع لك في حياتك ومماتك بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقهما الذرية الصالحة. فاحرص على أن تربي هذه الذرية تربية القادة لا تربية العبيد، تربية من يعتزون بإسلامهم، تربية من يعيشون للإسلام لا يعيشون لشهواتهم، تربية خير أجناد الأرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما بذلك ينصلح حال المسلمين بإذن الله تعالى. أن نقبل نحن على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تمتلئ البيوت وتنشغل البيوت بذلك، ثم أن نحرص على تنشئة أولادنا على ذلك، فنحصل إن شاء الله سعادة الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما على خير، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير. جزا الله شيخنا خيرا على هذه الكلمة الرائعة ومفهوم الأسرة في الإسلام، وكيف أنها لبنة في المجتمع يصلح المجتمع بصلاحها. مش كريم، مش عامل الشيخ كريم، بيقولوا كريم طالع في الكادر ولا مش طالع؟ عايزين صوره مع العريس. التهنئه القادمه للشيخ حسني المصري، فليتفضل مشكور. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فبداية نهنئ عروس الليلة وعروسه كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في الحضور جميعا، وأن يجعل هذه الزيجة زيجة ميمونة مباركة وعلى بركة الله وعلى خير طائر. البركة معناها الزيادة والنماء، وهذا الدعاء مقصود في هذه المناسبة، الدعاء بالبركة. فأحوج ما يكون العروس في عروسه هو أن تكون عروس مباركة، فتكون ودود ولود، إذا نظر إليها سرت، وإذا غاب عنها حفظت في ماله وعرضه وولده. وأكثر ما تحتاج العروس في عروسها، يعني العريسة في العروسة في عرسها، أن يكون عروسها مبارك، طبعا مبارك مع إحسان الظن، يعني فأن يكون العريس فيه بركة، يبقى عريس مبارك، فيعاشرها بالمعروف ويحسن إليها، ويكون كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الحقيقة أن هذا الدعاء وإن كان خص في هذه المناسبة، إلا أن في هذا إشارة إلى أن الإسلام يتخلل كل تفصيلات حياة المسلم. فتلاقي مثلا في تهنئة الفرح بنقول بارك الله لك، لما يكون عنده مولود إن شاء الله رب العالمين نقول مثلا بلغ أشده ورزقت بره، أو نقول له بورك في الموهوب. ها، لما يكون الإنسان عنده مصيبة مثلا بنقول له إن لله وإنا إليه راجعون. لما بيكون الإنسان خارج من بيته بيقول بسم الله توكلت على الله، داخل بيته بيقول بسم الله ويسلم على أهله يطلع الشيطان. يجي يأكل يقول بسم الله، يخلص الأكل يقول الحمد لله، يلبس الهدوم يقول اللهم إني أسأل خيرها وخير ما صنعت له، يلبس برجله اليمين ويخلع برجله الشمال، يطلع بالشمال ويدخل باليمين، يدخل المسجد له ذكر، حتى وهو هيجامع زوجته فيه ذكر. ايه المعنى؟ المعنى ان الاسلام يا جماعة، الاسلام بيتخلل في جميع خلايا الانسان، في كل لحظة من لحظات حياته بيعيش بالإسلام، وهو ده المقصود من الحياة. المقصود من الحياة عبودية الله سبحانه وتعالى. فالعبودية ليست مقصورة في موضع دون موضع، يعني أنا مش هعبد ربنا عز وجل لما أتجوز وقبل ما أتجوز، لا، مش هعبد ربنا لما يبقى معايا فلوس لكن وانا فقير، لا، مش هعبد ربنا لما يبقى عندي منصب لكن وانا ما عنديش منصب، لا لا، كل ده خطأ. العبودية في كل لحظة، في كل ثنايا حياة الإنسان تتخللها عبودية الله عز وجل. ولذلك يجي يتزوج، يتزوج يقول على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، مش كده ولا لا؟ وهكذا انت عايش بالإسلام. يجي يموت، لما يموت يقولوا له قول لا إله إلا الله، فيقول لا إله إلا الله، وبعدين لما يقبروه يلحد له في قبره تحقيقا للسنة، يعني ما يحطوش كده على وش الأرض ويمشي، المفروض يعني، لكن ده مما عمد به البلوى المقابر النهاردة يعني، لكن المفروض ان هم يفحرهم في المقبرة ويلحدهم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يميلوا كده، يعملوا حفرة في جنب المقبرة ويلحدوا فيها. انسان في الواقع من اول ما يتولد لحد ما يموت، اول ما بيتولد ابوه يختار له اسم طيب ويكبر، يأذن في اذنه ايه؟ اليمين، ويقيم الصلاة في اذنه ايه؟ الشمال. الفرق بين الأذان وإقامة الصلاة هو الحياة اللي عاشها، لأن هيجي لما يموت مش هيقام لصلاة الجنازة، ولكن هيكبروا 4 تكبيرات. أمال إمتى كانت الإقامة؟ لما اتولد خلاص عدت بسرعة، لكن في المرحلة اللي في النص ما بين الميلاد وما بين صمت القبور، إن صح، هو عبد لله عز وجل في كل لحظة، في كل خطرة، في كل كلمة، في كل فعل، أنت عبد لله سبحانه وتعالى، ولابد أن تحقق العبودية لله عز وجل. هو ده مغزى الحياة. مش المقصود من الحياة أن أنا أغتني ولا أتجوز ولا آكل وأشرب ولا ألبس ولا أبقى ملك أو وزير أو أمير. المطلوب أن أنت تعبد ربنا عز وجل. في كل هذه المراحل تحققت أو لم تتحقق، فلا بد أن نفهم حقيقة وجودنا في هذه الحياة لنعمل لذلك، لا لنعمل من أجل أمور نظن أن بها تتحقق العبودية، وربما تكون هي سببا في ابتعادنا عن العبودية لله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل في علاه أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير وعلى خير، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذا التبيين لمفهوم العبودية. ونحن يعني نسرع ان زي ما هيك التنبيهات ان عايزين نخلص بسرعه عشان هم خايفين من الحصر، خايفين مش عارف، خايفين على الشيخ الكريم ولا خايفين على الاخوه. التهنئه مقدمه، يعني اخونا الكريم كما عهدناه اخا محبوبا بين ابناء الدعوه، فكثيره هذه التهاني في فرحه، ابتدى التهنئة القادمة للشيخ ياسر عبد المطلب، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لأخي كريم، بارك الله لك في زوجك وبارك لها فيك، وجمع الله عز وجل بينكما على خير. سير يا أخي على الخير والبركة وعلى خير طائش. هذه واحدة. الثانية، أنا يعني في أثناء كلمة الشيخ مصطفى، أنا يعني حضرت في أثناء كلمة الشيخ مصطفى، بعد كده كلمة الشيخ إيهاب سمعتها في أخريات كلمة الشيخ مصطفى، وبعدين كلمة الشيخ حسني، وكلهم إخواني وأحبابي جدا. يعني حقيقة تعجبت، وستجدون يعني معي يعني بداية شيء من العجب، ثم يعني تلاحظون أن هذا العجب سيتلاشى كما تلاشى عندي. الحقيقة أنه يعني أضمرت في نفسي وأنا في الطريق بعد صلاة المغرب في مسجدي، أضمرت أن لما آتي أتحدث تقريبا في نفس الموضوع. طب هم تحدثوا في إيه؟ الحقيقة أنهم تحدثوا في موضوع مهم. الموضوع هو المنهج يا أخي، الموضوع هو المنهج. يعني الحقيقة أنه الحاصل اليوم أنك تجد هذا، أقوله لك، ويعني أنت متعرض له، أنت متعرض له كلنا. يسألك الأخ وابن عمك وأخوك وجارك وزميلك في الشغل، هنعمل يا شيخ الموضوع مولانا، هتعدي إزاي؟ طب إيه الوضع؟ طب الحكاية ماشية فين؟ طب والإخوة بقى، الإخوة بقى الطيبين بقى، تقعد أنت في درس الفقه، احنا النهاردة بنتكلم في البيوع، طيب ده بيع السلم، وانت بتتكلم في بيع السلم تبص تلاقي فجأة كده راح الكلام طالع من بيع السلم لإيه؟ للسلامات والتحيات والتسليمات واللي بيحصل واللي بيجي. يا عم احنا بنتكلم في بيع السلم، احنا دلوقتي بنتكلم في بيع السلم، هذا درس في البيوع، في فقه البيوع. نحن نشرح كتاب سبل السلام، وهذا يعني فقه البيوع نشرحه الآن. فيعني لماذا ذهبنا إلى هذه المسألة الآن في الفرح؟ أخونا لسه تكلم بقول لك الحظر وما الحظر، وكأن الواقع يفيض علينا ويفرض علينا أحيانا الكلام، ويفرض علينا أحيانا الحديث حتى في بيوتنا مع أولادنا ومع زوجاتنا ومع إخواننا ومع أبائنا وفي مع الجميع. وأرد الجميع كما يعني فعل إخواني، وهذا أقول لك الذي أضمرته، هذا عجيب، هذا منهج الدعوة، هذا منهجنا، نرد الجميع إلى المنهج، إلى أنك لله عبد، أصلح العبودية لله تبارك وتعالى تستقم الدنيا. عايز حل صلح نفسك مع ربنا سبحانه وتعالى، هو ده الحل. إن مت كريما، وإن عشت حميدا. أصلح نفسك مع الله تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والحقيقة أنه خد حتة كده يعني مني للإجابة على السؤال الصعب المتكرر في الشغل وفي البيت، وحتى وانت بتشتري فاكهة، خد ده اللي يسألك كده قول له طب صليت الفجر؟ يعني بينك وبينه مش بتحرجه يعني، ومش بتملي عليه. طب احنا عندنا حل نحل المشكلة بيه، بس انت يعني صليت الفجر في جماعة النهاردة؟ سؤال. طيب صليت الصلوات الخمسة النهاردة يا جماعة؟ قرأت وردك من القرآن النهاردة؟ واخد بالك؟ ها؟ هل يعني تتبعت سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم؟ لما الأذان أذن كنت حريص قبل المؤذن أنك تدلف إلى المسجد فتكرر الأذان؟ هو ده الحل. وأقول لك أن هذا حل صعب، لا تظن أن هذا الحل حل سهل، هذا حل صعب. من أشهر كلمات الراحل الكريم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، الحياة في طاعة الله تبارك وتعالى أصعب جدا من الموت في سبيل الله. الحياة في سبيل الله أصعب جدا من الموت في سبيل الله. فاخد بالك، أن تحيا في سبيل الله، إن يبقى حياتك كلها في سبيل الله، تقوم الصبح في سبيل الله، تعمل كل حاجة لله، تضبط نفسك، تضبط إيقاع حياتك، تبقى كل الحياة عندك منضبطة، الإيقاع عندك منضبط. الحقيقة إنه يقعد يقول لك أنا مش عارف، في مشاكل وفي صور مقززة في القناة، ويقعد يتفرج على القناة في التلفزيون بينما العشاء تؤذن وهو لا يخرج لصلاة العشاء. يعني انفصام عجيب، انفصام عجيب. الحل يا إخواني، وأريد منكم أن تكرروا هذا الأمر عليكم وعلى الجميع، ويعني هذه نصيحة مني يعني أنقلها يعني ويعني أرتفع بسقفها إليكم وفي الأفراح وفي كل، أن نعود إلى المنهج، أن نعود إلى الله تبارك وتعالى، أن نعود مرة أخرى، أنتم فاكرين كلمة الأخ إيهاب، أن نعود مرة أخرى إلى كتاب رياض الصالحين. الرجل قال له يا كريم ابقى ادرس كتاب رياض، مش في الاول يعني كريم، يعني خلي كتاب رياض الصالحين، يعني خلي الموضوع ده هنبقى يعني ربنا يعينك، كتاب رياض الصالحين جاي ان شاء الله. لكن مهم ان يبقى في البيت كتاب رياض الصالحين، مش عليه تراب. مهم ان احنا نقرا فصل من كتاب رياض الصالحين مع الزوجه، ونصلح الزوجه والاولاد. طب انت عانيت في صلاه الفجر وانت بتصحي اولادك النهارده بقى؟ عانيت؟ يعني انا مش بقول للكل وما بتهمش الكل، وانما اتهم نفسي قبلكم والله، لكن عانيت وانت بتصحي العيال عشان صلاه الفجر، والواد ده ما قامش والواد ده قام، وقعدت ترغبه وقعدت ترهبه وبتاع، وبعدين في الاخر خدتهم المسجد، وبعدين ولا قلت يعني يريحوا النهارده. هو ده الحل والله، هذا هو الحل. الحل في ان تعود عبدا ربانيا مره اخرى، ويكون هذا بالبدايه الاولى في حياه اخواننا يعني اللي بيتزوجوا، ولمن تزوجوا ان يعودوا الى طريق الجاده والى الصواب ببناء الاسره المسلمه. اسال الله تبارك وتعالى ان تؤسس هذه الاسره على طاعه الله تبارك وتعالى، واسال الله تبارك وتعالى لاخي البركه، واسال الله تبارك وتعالى له الذريه الصالحه، كما اسال الله لي ولكم الصلاح والفلاح والنجاح. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أن نسير على جادة الأمر، ونسأل الله لي ولكم القبول، وصلى اللهم وسلم على محمد الرسول وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه النصائح الغالية. وهو الشيخ ذكر أثناء كلمته كتاب سبل السلام، فأنا تذكرت كتاب سبل السلام في مكتبتي، هو هدية من أخينا كريم جزاه الله خيرا يعني. ومناسبة كتاب رياض الصالحين، افتكرت اللي دخل المسجد مرة لقى الإمام بيطول، قالوا بيقولوا للإمام إيه، إن في صور اسمها قل هو الله أحد والمعوذتين، ففي برضو الأربعين النووية يا شيخ كريم. مش لازم رياض الصالحين. التهنئة القادمة للشيخ وائل سرحان، وهو يعني لابد أن يهنئ كريم في هذا الفرح، فليتفضل مشكوره على ما يأتي. الشيخ وائل، الشيخ إيهاب سألنا شيخ كريم حفظت أبيات الشعر ولا لسه، أكتبها لك. الشيخ وائل سرحان يتفضل مشكوره. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم على رسول. أقول لأخينا الحبيب الأخ كريم، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، كما أهنئ أخي وحبيبي العزيز الأخ مسعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم الفرحة والأفراح عليهما. أقول للأخ عمر المقدم جزاك الله خير على التدبيس، وإن شاء الله ملحوقة والجات أكتر يعني. بس أنا هنيت العريس. طبعا الأخ كريم من الإخوة العاملين في هذا الموقع الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون مباركا، موقع عن السلفي. ويعني لو كان لي كلمة كنت أود أن أقولها على هذا الفريق المتفاني في خدمة دين الله تبارك وتعالى، وهم وراء الأضواء كما يقولون، فهم الذين يعملون خلف الأضواء وخلف الكاميرات، يجتهدون في نشر العلم، ويجتهدون في حفظ تراث الدعوة السلفية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون عملهم خالصا لله تبارك، وأن يكون عملهم خالصة لله تبارك وتعالى، وأن يجزيهم خيرا عن جهدهم وبذلهم وتفانيهم في سبيل نشر العلم وحفظ تراث الدعوة السلفية، هذه الدعوة المباركة التي من الله تبارك وتعالى بها على مصر. هذه الدعوة منذ أن نشأت وحمت مصر الحبيبة من فتن ومن قلاقل ومن أحداث عظام مرت بها، وبفضل منهج هذه الدعوة المبارك، أو بفضل الله تبارك وتعالى أن سخر شيوخها في مصر، ما كانت مصر تصل إلى ما وصلت إليه الآن. لو ابتدأنا منذ نشأت الدعوة السلفية في بداية السبعينيات والأحداث الكثيرة التي مرت بالدعوة في بدايتها وفي نشأتها، أحداث كانت تزلزل مصر في ذلك الوقت، بفضل الله تبارك وتعالى حمى الله تبارك وتعالى مصر من الوقوع في فتن كثيرة بفضل هذا المنهج، ثم بفضل تفاني مشايخ هذه الدعوة في إظهار منهج أهل السنة والجماعة. لو احنا أخذنا على سبيل المثال مثلا من الأحداث التي حدثت في السبعينيات، فتنة التكفير التي نشأت في ذلك الوقت كأثار ورد فعل السجون التي نالت الإخوان المسلمين، وأثر من أثار فكر الشيخ سيد قطب رحمه الله، وهذه الجماعات في السبعينيات قتلت الشيخ الذهبي مفتي مصر السابق، وكذلك الأعمال التي نسمها الأعمال المسلحة أو العنف ضد الحكومة المتمثل في حادث الفنية العسكرية، كان ساعتها الدعوة في بدايتها وحاربت هذا الفكر محاربة شديدة، محاربة علمية، محاربة فكرية، حاصرت هذا الفكر، سواء الفكر الذي ينادي بتكفير المجتمع أو الفكر الذي ينادي بالعنف المسلح في غير موضعه مع الحكومات أو الدول أو غير ذلك. المشايخ قاموا بعدة محاضرات ومؤلفات، سعي هنا وهناك لحصار هذا الفكر التكفيري أو لحصار هذا الفكر الذي كان يسمى جهاديا، وهكذا. يعني لا أريد أن أطيل، ده فرح يعني. أحداث الثمانينات، أحداث 81 ومقتل السادات، أحداث التسعينيات والأعمال، أعمال العنف المسلح اللي حدثت في مصر وكانت تزلزل مصر وقتها، وهكذا. نشوء ما يسمى بفكر القاعدة، الأفكار التي نراها غير سديدة حربتها الدعوة السلفية وحاصرت فكرها، ونصر الله تبارك وتعالى ذلك المنهج وذلك الفكر بفضل الله وتعالى. وما قلتهم حقلبه. طيب علشان ما ايه عشان خليه فرح. طيب يا الخلاصة ان الشيخ كريم يعني نلقى بالكلام. طيب نلقى بالكلام ان الشيخ كريم من الأعضاء البارزين والعاملين والمؤسسين لموقع أنا السلفي، اللي يحافظ على تراث الدعوة السلفية وينشر منهجها. ودخلنا في الكلام على ايه؟ على منهجها. لكن انا عشان بقى ايه ما يعني ما زعلكوش اكتر من كده، اقول للشيخ كريم يعني هو بيتكلم في التليفون، اقول له يعني في اول ليلة في يعني حياة جديدة، ما الذي يخطر ببالك في هذا اليوم من قبيل المدعب؟ يعني ايه النهاردة الشيخ كريم اللي بيخطر في بالك، ايه اللي بيلح على ذهنك؟ عايزين نشوف بقى. يعني هو الشيخ كريم بيقول ايه كلام بقى وخلاص. بيقول ان الزوجه هتحينه على ذكر الله. طب لو معنيش يا شيخ كريم ايه الحل يعني؟ أبوها موجود خلي بالك. يا شيخ كان يقول هدفه يعني من الزواج هو أن تعينه أن تعينه هذه الزوجة على ذكر الله تبارك وتعالى، وهو يعني مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها الإيه؟ الزوجة الصالحة. ليه صالحة؟ عشان فعلا تعينه على ذكر الله تبارك وتعالى. أتمنى من الله أن تعينها على ذكر الله وأن تعينك على ذكر الله مرة أخرى. وبارك للشيخ كريم وبارك لوالد العروس وأخي العروس اللي هو مطنشنا حتى ما جبناش شوية بيبس ولا حاجة، فالشيخ مسعد يعني بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. يعني هو زي ما الشيخ بقى سرحان قال، الأخ كريم من الإخوة الذين لهم بغض مشهور في موقع عنا السلفي، من أوائل الإخوة الذين عملوا في هذا الموقع الذي حمى تراث دعوة السلفية. حتى ان الشيخ كريم احنا عندنا اثنين كريم، يعني عندنا اثنين في منطقة السيوف اسمهم كريم عبد الغني، فأخونا كريم مشهور بكريم سلف، يعني هو منتسب لأهل السنة والجماعة حتى في الشهرة، اسمه كريم سلف، منتشر من إخوة المنطقة باسم كريم سلف. إن شاء الله فضيلة الشيخ ياسر بوغامي على وصول إن شاء الله يهنئ ابنه كريم بزيجته المباركة. الشيخ ياسر طبعا تعلمون ما له من قدر في قلوب أبناء الدعوة جميعا كبارها وصغارها، حتى إن الحد بيأذن قال لي قدامك بعد الأذان 10 دقائق، قلت له الشيخ ياسر جاي تديني كام؟ قال لي خلاص براحتك، مش لازم الشيخ ياسر جاي يبقى براحتك. يعني على ما يصل الشيخ ياسر ان شاء الله الفتره القادمه، زي ما قلنا ان الشيخ كريم ليه جهد في موقع انا السلفي، فالفتره القادمه تهنئه فريق انا السلفي لاخيهم كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، يعني نهنئ أخونا كريم ونقول له بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. طبعا ذكريات مع كريم يعني أكثر أن تحصى أو تعد، يعني في الحقيقة كريم جزاه الله خير، يعني كان من أعمدة الموقع، و أذكر أنه هو كان وهو طالب لسه في المعهد كان بيجي كل جمعة عشان يصور خطبة ويرجع تاني، يعني هو أصلا كان معاده خارج الأسكندرية، وكان حريص ما شاء الله أنه هو يجي يعني يقوم بما كلف إليه من عمل، يعني تصوير كانت خطبة الشيخ محمود عبد الحميد غالبا أنه هو اللي بيصورها على طول يعني، وكان بيرجع تاني. وفي ذكريات كثيرة في الحقيقة، يعني كريم من أقرب الناس يعني كان في الموقع، وربما كان في احداث يعني ايه لم يحضرها الا هو يعني يعني واخ تاني. مره كنا في فرح، كان فرح ده فرح ابن الشيخ شريف الهواري، فرح ده كان الشيخ يعقوب جاء خطب الجمعه في مسجد في العمريه، وبعد كده هو خطب الشيخ ياسر الوهامي، يعني يحرمكم من الموقف دوت بقى ان شاء الله تستمعوا يعني الشيخ ياسر، ماشي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. وخلاص الشيخ ياسر جاب هيصلي. طيب لغايه ما الشيخ ياسر يصلي نكمل القصه اللي كنا بنقول عليها. المهم الفرح دوت كان يعني بالنسبه له اعداد كبير جدا له، يعني حضر فيه مشايخ القاهرة أغلب ومشايخ اسكندرية كلهم. فروحنا بدري خالص، كان الساعة 8 تقريبا كنا في العمرية، وحضرنا فعاليات الخطبة بقى، وبعد كده هوت الفرح بدأ. فرح كان طويل جدا، انتهى الساعة 9 بالليل. الشاهد في القصة ان كريم جاء عليه وقت بعد المغرب كده، ولقيته يعني ايه خلاص بيترنح، كنا احنا واقفين على ارتفاع 2 متر من على سطح الارض كده على منصة كبيرة لنا نصور من عليها، يعني بتشيل 3 أو 4، يعني كان كريم واقف خلاص بيدوخ، واحمد البلاح بقى قام بمقامه وخد منه الكاميرا يعني، ولحقنا كريم نزلنا ينام تحت بدل ما يعني قول قولي هذا استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يعني حضر ان شاء الله بعد صلاه السنه تحت المسجد الشيخ ياسر الوهامي يهنئ ابنه كريم على الزيجه الطيبه المباركه. ويهنئ مسعد على زواج أخيه، ويهنئ الجميع يعني الشيخ ياسر بمنزلة الوالد لأبناء الدعوة السلفية جميعهم. ما من ابن من أبناء الدعوة السلفية من أصغر شبل لأكبر أخ إلا وتلاقي تجد للشيخ ياسر بوهاني أثر في تربيته انتفع به يوما ما من علمه أو من سيرته أو من صحبته. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. يعني حتى أن أنا كان درس النهاردة مع الأشبال الصغار، حتى الأشبال الصغار كل واحد فيهم لي موقف مع الشيخ ياسر، هكذا عودنا بارك الله فيه بتواضعه، وانه موقف حتى مع الايه مع الشباب الصغير كلهم يحفظ موقف للشيخ ياسر، يقول انا الشيخ ياسر مضى لي على شهاده التقدير في حفظ القران وهكذا. فنسال الله عز وجل ان يبارك فيه، وهو مع هذه الظروف العصيبه يصر على القدوم دائما في تهنئه ابنائه. نسال الله عز وجل ان يبارك فيه. الان مع فضيله الشيخ الدكتور ياسر بوهاني، فليتفضل مشكورا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك العروسين وأن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما في خير. زواج سياسي في ظروف سياسية زيتهم في دقهم، يعني أخت مسعد مع كريم، ربنا سبحانه وتعالى يبارك على الخير والبركة وعلى خير طائر. كريم المرة دي قاعد في وش الكاميرا مش وراها. فالزواج ها ما راحتش بره برضه، كانت ورا الكاميرا يا عم، ورا الكاميرا قدامها. الزواج نعمه من نعم الله عز وجل، مدرسه للتراحم. ندور في نفسينا كده نلاقي اكتر حد نرحمهم مين؟ نلاقي اولادنا، والاولاد دول جم من خلال الزواج، والزواج مبني أصلا على الرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأظن أن الفقر في الرحمة في مجتمعنا وظروفنا المعاصرة هي من أعظم أسباب الخلل والفتن التي تحدث. قال الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ولو تأملت أن فك الرقبة وإطعام في يوم ذي مسغبة يعني ذي جوع، يتيما ذا مقربة مراعاة اليتيم وصلة الرحم، أو مسكينا ذا متربة مراعاة حق المسكين الملتصق بالتراب من شدة فقره، كل هذا من صفات الرحمة أو من معاني الرحمة التي حين تصف بها الإنسان يرحمه الله سبحانه وتعالى. صعب عليك طب خلاص مش سيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم أن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كفوا الأيدي عن الأذى واحتمال أذى الناس، ودفعوا السيئة بالحسنة، كل هذا من علامات الرحمة، من علامات التراحم التي نحتاجها أعظم احتياج في أنفسنا لنرحم، وفي أن ننشرها في مجتمعنا لتنزل الرحمة على هذا المجتمع الذي يعاني من القسوة، القسوة في الجرأة على الدماء، الجرأة على السب، الجرأة على قطع الطريق، الجرأة على الطعن في الناس، اتباع الظن، الكذب، الفجور في الخصومة، أنواع كثيرة جدا تجدها في طريقة تعامل الناس معهم، في تناول وسائل الإعلام، في صفحات الفيسبوك والإنترنت ومواقع الإخبارية وغيرها. تجد هما كبيرا لو أن الناس اتصفوا بالرحمة ليرحموا، فإنهم يحتاجون إليها حاجة شديدة، لو اتصفوا بذلك لرفع الله عز وجل عنا البلاء. فإذا جمع إلى الرحمة المودة والسكينة كان البيت السعيد. نسأل الله عز وجل أن يجعل البيت الذي يؤسس اليوم، بيت كريم وشقيقة أخينا مسعد، بيتا مؤسسا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، تشيع فيه السكينة والمودة والرحمة. نسأل الله عز وجل أن يبارك على حسين وأن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما في خير. جزاكم الله خير. الله خير. الله يحفظك.